إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، درس جديد من دروس سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله عز وجل اجتباه واصطفاه وتولاه. حديثنا اليوم عن هجرة، وهناك هجرة أخرى أيضا وهي واجبة في كل وقت وعلى كل أحد، قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فعن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. رواه أحمد. فالمؤمن الحق من أمنه الناس، كل الناس، على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فسر المسلم بأمر ظاهر هو سلامة الناس منه، وفسر المؤمن بأمر باطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم. والمجاهد قال: من جاهد نفسه في طاعة الله جاهد نفسه. وجهاد النفس على نحو ما ذكر ابن القيم هو على أربعة مراتب: أحدها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. فمن جهاد النفس أن تجاهد على تعلم العلم الشرعي الصحيح. والمرتبة الثانية أن يجاهدها على العمل بعد العلم، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. المرتبة الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إلى العلم وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، ولا ينفع علمه ولا ينجيه من عذاب الله. والرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويحتمل ذلك كله لله. هذه ذكر ابن القيم في زاد المعاد. فالإنسان إذا جاهد نفسه وتعلم العلم عليه أن يجاهد نفسه أيضا في العمل بعلمه، ثم في الدعوة إلى علمه، ثم إذا دعا قد يلقى من الأذى ما يلقى، فعليه أن يجاهد نفسه على الصبر على أذى الخلق. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. لا تكون على أمر ثم تستسلم لهواك، ولا تنظر للحق. النبي عليه الصلاة والسلام هو على الحق المبين، كما قال ربنا: وإنك على الحق المبين. ومع ذلك كان يقوم الليل ويناجي ربه في جوف الليل، ويستفتح صلاته بقوله: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. من صدق الله في طلب الهداية وفقه الله لها. لأن بعض الناس يسلك طريقا ويمشي مع جماعة ولا يدري هي على حق أم على باطل، ثم يبقى يدعو اللهم ثبتني على هذا الطريق حتى ألقاك به، ما يدريك يا عبد الله أنك على حق. الذي على الحق كان يدعو ويتوسل بهذه التوسلات، اللهم رب جبريل، هذا به سبب الوحي وبه حياة القلوب، وميكائيل سبب حياة الأرض بالقطر، وإسرافيل سبب حياة الناس بعد موتهم للبعث والنشور. هذه توسلات عظيمة، رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم، رواه مسلم. ومن لا يستطيع مجاهدة نفسه لا يستطيع أن يجاهد عدوه. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، وهذه الهجرة فرض عين على كل مسلم، لا تسقط عن مكلف في حال من الأحوال. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال ابن سعدي: هذا الحديث فضال بن عبيد، من قام بما دل عليه فقد قام بالدين كله، من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وهجر ما نهى الله عنه، وجاهد نفسه على طاعة الله، فإنه لم يبق من الخير الديني والدنيوي الظاهري والباطني شيئا إلا فعله، ولا من الشر شيئا إلا تركه، والله وحده الموفق. الوقفة الخامسة والأخيرة، لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وبنى المسجد، والحقيقة أن دور المسجد في تثبيت المجتمعات ونشر الخير فيها، وكيف اهتمام السلف بالمساجد، وكيف كان دورها وأثرها، وأنها الإنذار المبكر والصد المنيع أمام الفتن والانحرافات، وصمام أمان سلامة المجتمعات، هذا يحتاج إلى تفصيل وذكر وبيان، وإعادة دور المسجد كما ينبغي. ولكن أقول، لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وبنى المسجد، بدأ في بنيان المجتمع، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وغرسه بالإيمان والمحبة، حتى صار المسلمون كأنهم بنيان مرصوص وجسد واحد، وسادت الأخوة والمحبة. لما اجتمعوا على ذلك وتآلفوا وتحابوا وآثروا إخوانهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وأصبحوا لحمة واحدة، تحرك الحسد في قلوب الأعداء. روى ابن إسحاق في السيرة أن شاث بن قيس، وكان شيخا قد عسى من اليهود، يعني مضى عليه الدهر والسنون وكبر وشاخ، وكان عظيم الكفر شديد الحسد والبغض لأهل الإسلام، فمر على ملأ من الأوس والخزرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأهم يتحدثون وقد اجتمعوا على الإسلام، واندرأت الفتن من بينهم، فقال مقولة مشهورة تتكرر وتطبق في كل العصور بعد أن غاضه حالهم، فقال: قد اجتمع ملأ بني قيل في هذه البلاد، والله لو اجتمعوا فيها ما لنا فيها من قرار. ولذلك أعظم حصن يتحصن به المسلمون الجماعة. فبقدر إحكام الجماعة تندرئ الفتن عن المسلمين. ولذلك كان الخوارج أضر شيء على المسلمين، لأنهم يخرقون في هذه السفينة، والأعداء لا يلجون إلا من الخلل في الجماعة. وذلك من أعظم وصايا حجة الوداع ما ثبت في المسند من حديث جبير قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منن، فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذه توطئة ودعاء من الرسول بالنظارة لمن يعي هذه الوصية، وقد اجتمع عنده في حجة الوداع الألوف، فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم قال: ثلاث هذه الوصية لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا: إخلاص العمل لله، المخلص لا يرجو ثناء الناس، لا يرجو مدحهم وذكرهم. الناس في هذا العصر ابتلوا بالآلات الحديثة، لا يعمل شيئا إلا ويصور نفسه وينشر، يمشي في طريق العمرة يصور نفسه، ذاهبون إلى أداء مناسك العمرة، ها قد وصلنا إلى مكة المكرمة، ها هي الكعبة المشرفة، نحن نطوف، ثم يكلف نفسه أو يكلف غيره بتصويره وهو يدعو وبصلاته، لا يبقي لله شيء. وكان الصحابة أحرص ما يكونون على كتمان أعمالهم وعدم ذكرها. يعني شخص مثلا عنده محاضرة في سجن ينشر، من سيأتيك غير المساجين؟ لماذا تنشر؟ وهذا يحصل وينتشر في المجتمع كثيرا، والإنسان يكون حريص على كتمان عمله، إخلاص العمل لله. والمخلص يطيع ولاة الأمر مثلا طاعة لله ليس لأجلهم أو لأجل دنياهم، ينصح للناس ويعلمهم ليس لأن يذكر ويحمد، ينشر الخير في الناس، يزور المرضى ليس لكي يزوروه، وهكذا. وذلك كانوا يقولون: من شهد جنازة ليراه أهلها فلا يشهدها. قال: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر، المناصحة من الخلوص والإخلاص، وتجريد الشيء من الشوائب بأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويسعى في إيصال الخير لهم. هذه مناصحة ليس للدنيا ولأجل الزلفة والقربة. قال: ولزوم الجماعة. هذه الثلاث، قال ابن تيمية رحمه الله، هذه الثلاث جمعت أصول الدين وقواعده، وجمعت الذي يجب لله ولعباده، وانتظمت أمور الدنيا والآخرة. قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من الإخلال بهذه الثلاث يأتي الخلل على الناس. قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هنا شبه لزوم الجماعة بالصور المحيط بالناس الحافظ لهم من كل شر. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فقال: هذا الرجل يهودي قد اجتمع ملأ بني قيل في هذه البلاد، والله لو اجتمعوا فيها ما لنا فيها من قرار. ذلك العدو يبحث في الثغرات أين يجدها لينفذ إلى المجتمع المسلم. وكلكم يعرف وسيأتينا من دروس السير النبي عليه الصلاة والسلام لما هجر من هجر ممن تخلف عنه في غزوة تبوك، منهم كعب بن مالك، وهجرهم 50 يوما، حتى ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. قال كعب: فبينما أنا في سوق المدينة وإذا نبطي من أنباط الشام يبيع حاجة له، يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون إليه، لأن رسول نهى عن تكليمهم، والصحابة أشد تعظيما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم. فطفق الناس يشيرون إليه. قال: فجاءني فإذا معه كتاب من ملك غسان. أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وإن الله لم يجعلك في دار مهانة، فالحق بنا نواسك. انظروا، قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، يعني الأعداء يراقبون حال المجتمع المسلم، وأين الثغرة التي يلجون فيها لخلخلة جماعة المسلمين؟ ليس دعما للمظلومين، لا، ذاك دول الكافرة عندهم فقر مدقع ومشردون، ثم يفتحون باب اللجوء للمسلمين، ليس لسواد عيونهم، إنما لإخلال المجتمعات. وإذا لا تجدون صاحب فتنة وفتن إلا يجد له موطنا وحماية ولجوءا سياسيا لينشر سمومه ويضار المسلمين وهو آمن في بلاد الكفر. قال: قد بلغنا أن صاحبه قد جفاك، وإن الله لم يجعلك في دار مهانة. يعني بعض الناس يقول: حرية، حقوق، أنتم في ذل وهوان. الذل والهوان في مخالفة الشرع، ليس في الطاعة ولزوم الجماعة والابتعاد عن الفتنة. فالحق بنا نواسك، الذي يعطيه لجوء ويواسيه الملك. ولكن الصحابة يعرفون هذه المقاصد. قال: فعرفت أنها من الفتنة، فيممتها التنور. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه قد بلغ جفاك بي حتى طمع في كافر. قال: لو اجتمعوا فيها ما لنا فيها من قرار. فبعث شابا من اليهود إليهم فقال: اذهب فاجلس بينهم وذكرهم بما كان بينهم من حروب يوم بعاث وغير ذلك، وأنشتهم من أشعارهم. فذهب وجلس بين القوم وجعل يحدثهم ويثيرهم ويحرك عواطفهم، فاشتعل القوم حتى وثب رجلان على الركب وتقاولا. ثم قال أحدهما للآخر: إن شئتم رددناها الآن جذعة. فغضب الفريقان وقالوا: موعدكم الحرة. وتنادوا: السلاح، السلاح. فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء مسرعا بمن كان عنده من المهاجرين. فلما رآهم قال: يا معشر المسلمين، الله الله، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. فالتفرق ودعوة الجاهلية ليس له مكان في بلاد الإسلام، لأنه عنوان الضعف والفشل والهزائم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وهذا فيه فائدة أخرى، أن الماضي الذي يفرق لا ينبش، نبشه سمة يهودية. قد يقع خلاف بين دول إسلامية وتقع بينهم فتن وأقاويل واتهامات، ثم يصطلحون وتتآلف القلوب، فيأتي رجل ينبش الماضي ويحرك العواطف. هذه سمة يهودية، لا يجوز أن تنبش، ولا يجوز أن يذكر الناس بالعداوات السابقة. إنما السعي في تأليف القلوب وطمس معالم الجاهلية وإخفاء دعواها، وهذه من قواعد الشرع ومن أصوله. قال: بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم، فعرف القوم أنها نزغة شيطان. وهذا من تقواه ومن دينهم، وأهل التقوى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وأما من مشى على الهوى فإن الشيطان سيزيده طغيانا وثورة وانفعالا فيهدم داره قبل دار عدوه. فلما عرف القوم أنها نزغة شيطان وكيد من العدو بكوا وعانق بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام طائعين سامعين ملتفين حوله. بهذا تسلم المجتمعات من الفتن. وأنزل الله عز وجل في ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، إلى قوله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فهذا درس عظيم لأهل الإسلام. فالمجتمع المسلم لا تدرى عنه الفتن إلا إذا كان متحدا مجتمعا على الألفة معتصما بحبل الله ملتفا حول إمامه. فلا أحزاب ولا طوائف ولا شقاق ولا فراق، فتفريق الناس على أساس حزبي وكل حزب تتبناه جماعة وطائفة لها أتباع من أكبر مقاصد أعداء الإسلام لتسهيل إشعال الفتن بين المسلمين وضرب بعضهم ببعض، ليبقى العدو في أمان وتمكن وسيطرة. لذلك اشتد حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الباب، وتواترت عنه الأحاديث في لزوم الجماعة ولزوم الطاعة وإن حصل من الأئمة ما حصل من جور وظلم وفساد، لأن خلاف هذا يؤدي إلى استئصال المسلمين وضعفهم وتسلط عدوهم عنهم عليهم. فالتحزب لا يجتمع مع الإسلام، فالتحزب لا يجتمع مع الإسلام. إن الذين فرقوا دينا وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والفتن إنما تشعل من هذا الباب، من منخرم الجماعة وشق صفها، والأحاديث في هذا كثيرة جدا، وحوادث السيرة أكثر من أن تذكر. إن يسر الله شيئا في وقت آخر لعلنا نعرج على شيء من هذا ومن سياسة رسول الله عليه الصلاة والسلام في بناء المجتمع وتحصينه من الفتن. وهذا مما ينبغي أن يغرس في القلب، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا ودلنا عليه، وما ترك شيئا يبعد عن الله إلا وحذرنا منه، وقد جاءنا بالخير الكامل الشامل الذي العصمة به والنجاة به. فما من أمر من أمر الفتن إلا وفي سنة رسول الله وسيرته علاج لذلك وعصمة لمن أراد الله هدايته ووفقه للخير. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.